بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنكمل في هذه الحلقة ما ابتدأناه في الحلقة السابقة عما يتعلق بالاستبراء الذي يقصد منه التأكد ومعرفة براءة رحم الإماء، فلا يحتاج إلى تكرار ولا يحتاج إلى عدد، وإنما يقصد به فقط براءة الرحم. ولذلك سنعرف أنه يكفي فيه حيضة واحدة، ولذلك حرام على من ملك أمة بأي نوع من أنواع الملك أن يطأها قبل أن يستبرئها، وهذا محل اتفاق لدلالة السنة عليه. هذا الاستبراء إن كانت تلك الأمة حاملا فيكون الاستبراء بوضع حملها، لأن الله جل وعلا يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولما سبيت نساء في أوطاس قال النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع. أما إن كانت تلك الأمة ليست حاملا وإنما هي من ذوات الحيض فيكون استبراؤها بحيضة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، فيكفي فيها الحيضة الواحدة، نظرا لأن المقصود بالاستبراء أن نعرف براءة رحم المرأة من الجنين، وهي إذا حاضت مرة واحدة عرفنا أن رحمها بريء، لأن الحائض لا تحيض، لأن الحامل لا تحيض، وحينئذ يكفي فيها الحيضة الواحدة. أما لو كانت المملوكة ليست من ذوات الحيض، إما لأنها كبيرة في سن الآيسات أو صغيرة لم تحض بعد، فيكفي ذلك أن يمر عليها شهر واحد فيتكون عدتها بمضي الشهر لقيام الشهر مقام الحيض. هذا ما يتعلق بالاستبراء، وهو مقيس أو مأخوذ من العدة، لكن هذا الاستبراء هو في الإماء، والمقصود الأسمى والأول في هذا الاستبراء هو معرفة أو التأكد من براءة رحم تلك الأمة قبل أن يطأها السيد الثاني. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب العدد وما يتعلق به، وننتقل الآن إلى باب آخر من الأبواب الفقهية المهمة، وهو كتاب الرضاع. سنتناوله من خلال عدة نقاط، منها تعريف الرضاع وما حكمه والأدلة عليه وما الذي يحرم من الرضاع وما شروط الرضاع المحرم وما يتعلق بذلك. الرضاع بفتح الراء أو الرضاع بكسرها معناه مص اللبن من الثدي، أذن الرضع هو مص اللبن من الثدي، مصدر رضع الثدي إذا مصه. يقال امرأة مرضع إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة، ويقال امرأة مرضعة إذا كان ثديها في فم رضيعها، إذا كانت ترضع فعلا الآن نقول هي مرضعة، وإذا كانت ترضع الجنين لكن ليس الآن يرضع منها في نفس اللحظة فنقول هي مرضع. ويقولون هذا هو معنى قول الله جل وعلا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. إذن هذا هو معنى الرضاع في اللغة، معناه مص اللبن من الثدي. أما معنى الرضاع في الشرع فهو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه. ما معنى هذا الكلام؟ مص، لأن أصل الرضعة أو الرضاع قائم على المص، من دون الحولين، إذن هذا هو الرضاع الشرعي المحرم الذي يمص لبنا وهو في سن الحولين. إذن دائما التعريف الشرعي التعريف الاصطلاحي هو أخص من التعريف اللغوي، يعني الذي يمص لبنا من ثدي ولو إن ابن 10 سنوات نقول هذا رضاع لغة، لكن الرضاع الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام هو مقيد بهذه الضوابط، مص طفل دون الحولين. إذن مص من فوق الحولين وإن سمي رضاع لغة لكنه لا يسمى رضاعا شرعيا تترتب عليه أحكامه، مص من دون لبنا على واضح ثاب عن حمل، يعني هذا اللبن عاد وجاء بسبب أن المرأة قد حملت من قبل ذلك. إذن أنا أفهم من هذا لو أن امرأة ثاب لها لبن ليس عن حمل، بكر وجد لها لبن هل يحرم أو لا يحرم؟ محل خلاف بين أهل العلم. تابعا حمل يعني سبقه حمل أو شربه، يعني لا يلزم أن يمص من الثدي مباشرة، وإنما لو حلب له فشربه أو نحو الشرب، كما لو سنعرف بعد قليل لو وضع في صب في فمه أو في أنفه فإن ذلك كله يكون محرما، أو جعل له على شكل أقراص كجب، يعني على شكل جبن، فإنه حينئذ يكون محرما. إذا نص الطفل الذي دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحو الشرب فإنه يكون رضاعا شرعيا ينشأ منه الأثر الذي سنعرفه بعد قليل إن شاء الله تعالى. الأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما الكتاب فإن الله جل وعلا لما ذكر المحرمات، لما ذكر المحرمات من النساء قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. إذن أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هذا دليل على أن الرضاعة محرم، فيحرم على الشخص أن ينكح أمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة بنص القرآن الكريم. ومن السنة ثبت في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتحرم عليك أختك من الرضاع كما تحرم عليك أختك من النسب، تحرم عليك خالتك من النسب كما تحرم عليك خالتك من الرضاع، وهكذا تحرم عمتك من الرضاع كما تحرم عمتك من النسب، وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي حديث عائشة يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي لفظ آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذا دليل على أن الرضاع محرم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على أن الرضاع إذا توافرت شروطه فإنه يؤثر في التحريم، في تحريم النكاح وفي بعض الأحكام التي سنتبينها بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا الرضاع لا يحرم إلا إذا توافرت فيه شروط مبينة، أولا من حيث العدد ومن حيث الزمن ومن حيث صفة اللبن المرتضع. إذن هذا الرضاع الذي قلنا إنه محرم بدلالة القرآن والسنة والإجماع لا بد له من ضوابط ولا بد له من شروط، سنعرف هذه الشروط ما المراد بها. أولها أنه من حيث العدد يشترط في الرضاع المحرم أن يكون العدد 5 رضاعات في الحولين، 5 رضاعات. إذن لو أن الطفل ارتضع مرة واحدة فقط أو مرتين أو 3 أو 4 فإنه لا يكون محرما. دائما نحن نقول التعريف الشرعي التعريف الاصطلاحي أضيق من التعريف اللغوي. إذا لابد أن في الرضاع المحرم أن يكون الطفل ارتضع 5 رضاعات، وهذا هو على القول الصحيح. المسألة فيها خلاف، هناك من يرى أن الرضعة الواحدة محرمة، وهناك يرى أن 10 رضعات هي المحرمة، والقول الأصح والأظهر والعلم عند الله جل وعلا أن 5 رضعات هي المحرمة بدلالة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي خرجه مسلم في الصحيح. تقول رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل الله في القرآن 10 رضعات محرمات، ثم نسخنا ب5 رضعات محرمات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. إذا كان في البداية لا يحرم ال10 رضعات، ثم نسخ هذا الحكم إلى 5 رضعات يحرمنا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم على ذلك، أي التحريم ب5 رضعات فقط، فلا يحرم إلا ما كان 5 رضعات فقط. إذن الرضعة الواحدة وما دون 5 ليست محرمة، وإنما 5 فما فوق فإنها تكون حينئذ محرمة. طيب كيف أنا أعرف الرضعة حتى أحسب له 5؟ هذا مسألة مهمة. ما ضابط الرضعة المحرمة؟ ضابط الرضعة المحرمة يقول الفقهاء عليهم رحمة الله إذا التقم الطفل الثدي وأخذ يمتصه فهو يرضع الآن، فإذا ترك هذا الارتضاع وترك هذا الثدي تركه إما لينتقل للثدي الثاني، أو تركه ليتنفس، أو تركه لسعال، أو أخرج منها الثدي ثم عاد مرة أخرى، فهذه رضعة. بمعنى هذا الطفل التقم الثدي يمصه فترك هذا الالتقام ليبكي ليتنفس ليرضع، ثم بعد بكائه التقم الثدي مرة أخرى، فأقول هذه رضعة ثانية لأن العود رضعة. إذن ضابط الرضعة عندنا أن الطفل إذا التقم الثدي وأخذ يمتصه ثم ترك هذا الالتقام وهذا الارتضاع لأمر من الأمور التي عرضت له، فإذا عاد مرة أخرى نقول هذه رضعة ثانية. قد تجتمع الرضعات الخمس في مجلس واحد أو في مجالس. هناك من يرى أن الرضعة لا تسمى رضعة بمجرد إطلاق الثدي، بل لابد من رضعة كاملة، بل لابد من رضعة كاملة. يعني لو أن الطفل التقم الثدي يمتصه فأراد أن يتنفس وعاد مباشرة، يقول هذه ليست رضعة ثانية، العود ليست رضعة ثانية، لأن الطفل لم يقضي نهمته من هذه الرضعة الأولى، وبالتالي لا تسمى رضعة إلا إذا ارتضع رضعة كاملة ثم ترك الثدي رغبة عنه. إذن هو في تحديد ضابط الرضعة مهم. أما أكثر الفقهاء فيرون أن الطفل إذا التقم الثدي ثم تركه باختياره أو بغير اختياره ثم عاد مرة أخرى فيقولون هذه رضعة أخرى. طيب، إذن عرفنا الشرط الأول من شروط الرضاع المحرم، وهو أن يكون العدد خمس رضعات. الشرط الثاني أن يكون زمن الرضاع ينظر فيه إلى زمن الرضاع، وهو أن يكون رضاع الطفل في الحولين، زمن الحولين، بمعنى أن الارتضاع بعد الحولين لا أثر له، ولو يرتضى 10 مرات أو 20 مرة لا أثر له ولا حكم له. إذن لا بد أن عرفت الآن من حيث العدد لا بد أن يكون 5 رضاعات، ومن حيث الزمن لا بد أن يكون الرضاع في الحولين، لأن الله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وجاءت السنة مبينة هذا الحكم بجلاء بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطار، نص من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، أي لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها، فلا يحرم القليل الذي لم يصل إلى الأمعاء، ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام، يعني في زمن الصغر وقام مقام الغذاء بالنسبة للطفل. أيضا جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أنشز يعني قوى العظام، وأنبت اللحم صار له أثر في بنية الطفل، أي يعني شد وقوى العظم، ولا يكون ذلك إلا في سن الصغر. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني التي تقع في زمن الصدى، في زمن صغر الطفل وحاجته إلى أن تسد جوعته بهذا اللبن وينبت لحمه، وحينئذ يكون جزاء هذا اللبن أن يكون محرما. إذن عرفنا الشرط الثاني وهو زمن الارتضاع أن يكون زمن الحولين بدلالة السنة الصحيحة، وفي قول الله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالرضاع دائما في زمن الحولين، والمؤثر هو ما كان في الحولين، أما ما بعد الحولين فغير مؤثر كما يراه جمهور الفقهاء. ما وقع في قضية رضاع الكبير وما جرى به الحديث، فأكثر أهل العلم على أن هذه قضية عين ليس لها عموم، وإنما هي خاصة بسهلة بن سهيل ومملوكهم الذي كان عندهم سالم مولى أبي حذيفة، فهذه خاصة لا عموم لها، وإنما الذي عليه جمهرة أهل العلم أن الرضاع المؤثر والمحرم وما كان زمن الحولين فقط. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تثبت الحرمة بالرضاع إلى الفطام، إلى الفطام، يعني كأنه يرى أن الأمد الذي يؤثر فيه الرضاع أو أن الرضاع المؤثر يمتد إلى الفطام، يعني يعلقه بالفطام وليس بالحولين. بمعنى لو أن امرأة فطمت طفلها بعد سنة وفطم الطفل عن أمه، فإذا رضع في السنة الثانية بعد الفطام لا أثر لهذا الرضاع. يعني لو عندنا طفل فطمته أمه بعد سنة ثم رضع من امرأة بعد الفطام فيقول لا أثر لهذا الرضاع، يعني لا ينظر للحولين وإنما ينظر للفطام. ولو وأيضا لو استمر إرضاعه بعد الحولين ولم يفطم مثلا إلا في نصف السنة الثالثة فيكون هذا محرم، لأن المناط عند شيخ الإسلام هو في الفطام وليس في زمن الحولين. ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم هو أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين المذكورين في القرآن العظيم وبدلالة السنة، فلا يحرم أو لا يحرم الرضاع إلا ما كان واقعا زمن الحولين. هذا ما يتعلق بالرضاع المحرم من حيث العدد ومن حيث الزمان. فإذا رضع الطفل 5 رضاعات في الحولين فإن هذا الرضاع يكون مؤثرا وله حكمه. قد لا يكون هناك ارتضاع وإنما يسعط الطفل سعوطا بأن يوضع في أنفه الحليب في أنفه، أي يوجر إيجارا بأن يوضع في فمه، فيكون أيضا محرما. لا يلزم أن يكون امتص من فمه فقط، وإنما لو صب اللبن في فمه أو في أنفه فوصل إلى أمعائه وجوفه فإنه يكون محرما، لأنه يصدق عليه أنه هذا الرضاع أو هذا الحليب أو هذا اللبن أنشز العظم وأنبت اللحم. الآن ننظر للمرأة المرضع. يقول أهل العلم لو أن امرأة ماتت حديثا الآن فحلب من لبنها وأسقي الطفل، هل لبن المرأة الميتة ينشر الحرمة أو لا ينشر الحرمة؟ قالوا الصحيح أن لبن المرأة الميتة يصدق عليه أنه ينشز العظم وينبت اللحم، فحينئذ ينشر الحرمة، فتكون تلك المرأة المرضعة إذا رضع 5 رضعات في الحولين من تلك المرأة التي حلب لبنها بعد وفاتها مباشرة فإنها تكون أما له. كذلك لو أن هذا اللبن الذي حلب من المرأة ثاب من نكاح فاسد أو وطئ بشبهة ثم ارتضعه الطفل فيقول ينشر الحرمة، نظرا لأنه ينبت اللحم وينشز العظم. أما بالنسبة للارتضاع من البهيمة، يعني لو أن طفلا ارتضع من شاة أو من بقرة أو من ناقة، فإن باتفاق أهل العلم أنه لا أثر لهذا الرضاع، لأنهم يتفقون على أن تحريم الرضاع مقصور على الآدميات فقط، على الآدميات فقط. نأتي إلى مسألة مهمة جاءتنا في التعريف لبن ثاب عن حمل. لو أن امرأة غير حبلى غير حامل ولا موطوءة ثاب لها لبن، وهي المرأة البكر، لو تصورنا هذا الشيء، فثاب لها لبن ليس عن حمل ولا عن وطء، ثم ارتضعه هذا الطفل، فهل ينشر الحرمة أو لا ينشر الحرمة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فيرى فقهاء الحنابلة عليهم رحمة الله أنه يشترط في اللبن المحرم أن يكون ثاب عن حمل أو وطء. بمعنى لو أن امرأة أرضعت طفلا بلبن ليس عن حمل ولا عن وطء فهو غير محرم ولا أثر له، فلا يحرم لبن غير الحبلى ولا الموطوءة. فمتى ارتضع الطفل من لم تحمل لم تكن أما له، لماذا؟ قالوا لأن هذا في الحقيقة ليس لبنا بل هو رطوبة متولدة، لأن اللبن هو ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا اللبن الذي لم ينشأ ولم يثب، يعني لم يتولد ولم يوجد من حمل أو وطء، لا توجد فيه هذه الخصائص، وحينئذ لا يكون محرما. وهناك قول آخر أخذ به كثير من أهل العلم أنه ينظر إلى وجود اللبن بغض النظر عن سبب وجوده، هل ثاب عن حمل أو وطء أو لم يثب، المهم وجد لامرأة لبن أي حليب، فلما وجد له وارتضعه هذا الطفل فإن هذا اللبن مؤثر في الحرمة وينشر الحرمة. ولذلك يقولون لا يشترط هذا الشرط، ويرون أن لبن غير الحبلى والموطوء يحرم. صححه بعض فقهاء الحنابلة أيضا، ويقول الوزير بن هبيرة رحمه الله اتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى سواء كانت بكرا أم ثيبا موطوءة أم غير موطوءة إلا أحمد فإنه قال إنما يقع التحريم عنده بلبن المرأة التي ثاب لها من الحمل. طيب بعد أن عرفنا شروط الرضاع المحرم وهو ما كان في الحولين خمس رضاعات ولبن ثاب عن حمل أو وطء أو شربه كما يراه أو يشترطه البعض ولا يشترطه الآخر، ما النتيجة ما الثمرة لهذا الرضاع؟ يقول أهل العلم إذا توافرت هذه الشروط وارتضع الطفل من تلك المرأة بهذه الضوابط فينتج من ذلك ثمرة مهمة اللي هي الثمرة من هذا الإرضاع والأثر لهذا الارتضاع. يقول صار المرتضع ولدا للمرضعة من الرضاع، يعني أنا عندي طفل الآن ارتضع من امرأة خمس رضاعات في الحولين لبنا ثاب عن حمل أول، فلما ارتضع منها هذه الخمس رضاعات نتج من ذلك أن هذا الرضيع صار ابنا لتلك المرأة المرضعة، صار ابنا لها، وأيضا زوجها صار أبا لهذا المرتضع لأن اللبن ينسب إليه وهو ما يعرف بلبن الفحل، وصار آباء وأمهات هذه المرضعة يعني أصولها هم أجداد وجدات لهذا الرضيع، فهو يقول هذه أمي من الرضاعة وهذا أبي من الرضاعة وهذا جدي من الرضاعة وهذه جدتي من الرضاعة، هذا بالنسبة للطفل المرتضع أمام المرضعة في أصول في زوجها وأصولها وفروعها، وصار أيضا أبناء تلك المرأة المرضعة وبناتها إخوة للرضيع وأخوات له، إخوة للرضيع وأخوات له. هذه المسألة الآن التي تحدثت عنها هي علاقة المرتضع بالمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها، أي صار إخوة المرضعة أخوالا له من الرضاع وأخواتها خالة وأخواتها خالات له من الرضاع كما هو الحال تماما في النسب. سأزيد هذا إيضاحا وسأبين الموقف في الرضيع نفسه وأصوله وفروعه وحواشيه في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن هذه الحلقة انتهت. إلى لقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.